بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن الآيات الأول التي افتتحت بها هذه السورة، ألا وهي سورة البقرة، حتى توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتوقفنا عند الحديث عن بني إسرائيل كما ستأتي الآيات. ونقول أن الصورة بعد ذلك تنقسم إلى مقاطع. المقطع الأول هيتم فيه الكلام عن بني إسرائيل، ثم بعد ذلك الكلام هيأتي عن إبراهيم عليه السلام ومسألة القبلة، وبعد ذلك الكلام موجه إلى الطائفة المؤمنة. هيبدأ الحديث عن بني إسرائيل. لماذا كان الكلام عن بني إسرائيل؟ قلنا لأن هذه الأمة هي التي ستنزع منها الخلافة وتقدم إلى هذه الأمة، إلى الأمة المحمدية. ونقول أن بني إسرائيل أمة قامت على كتاب، ولكن انحرفت عن كتاب ربها سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هذه الأمة، أو نقول أن بني إسرائيل أو اليهود، هي الطائفة التي أيضا وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نقول أن أول دولة إسلامية أسست هي هذه الدولة التي أسست في المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فكان لابد أن يكون هناك تشريعات وتنظيمات حتى تقام من خلالها هذا البنيان، وأن يكون هذا البنيان بنيان متماسك. وبالتالي لابد أن احنا أن نتعرف، نقول أن بني إسرائيل كانت أمة قائمة على كتاب، ثم انحرفت عن كتاب ربها سبحانه وتعالى وضلت عن هذا الكتاب. فكان ما كان من حالها أن الخلافة أو القيادة نزعت منها، ثم سلمت إلى هذه الأمة، الأمة المحمدية. فكان لابد من التعريف بهذه الأمة وكيف انحرفت، ما هو سبب نقول هذا الذل والهوان الذي كتب على بني إسرائيل. وكذلك نقول أنها طائفة ستتعايش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان لابد من التعرف على هذه الأمة والتعرف عن تاريخ هذه الأمة وانحرافات هذه الأمة. نقول اللي هي انحرافات بني إسرائيل، نقول أنهم الذين سيكيدون للإسلام. فلابد أن احنا نتعرف على هذا العدو ونتعرف على تاريخ هذا العدو. ونقول أيضا هم يحملون ذلك الكيد الشديد للمسلمين. قلنا لماذا؟ لأن الخلافة نزعت منهم ثم سلمت إلى هذه الأمة. فهيبدأ الكلام عن بني إسرائيل وجانب من هذه التفصيلات عن هذه الأمة وعن انحرافاتها، وقلنا حتى نكون على حذر في التعامل مع هؤلاء. هيأتي بعد ذلك الكلام عن إبراهيم عليه السلام، وفيه الإشارة أيضا لماذا نزعت الخلافة من بني إسرائيل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. لا ينال عهد الظالمين، يبقى نقول الإمامة حتى كل من وفى بهذا العهد وقام بشرع رب سبحانه وتعالى. فده كان نذير بالنسبة للأمة، تحذير للأمة المحمدية ألا ينحرفوا. وكانت رؤية واضحة وبيان واضح لما انحرفت هذه الأمة كيف فعل بها. حياتي بعد كده الكلام عن التشريعات والتنظيمات التي يكون بها المجتمع الإسلامي. لذلك نقول إن سورة البقرة بتتكلم عن الإسلام. يبقى سورة البقرة بتتكلم عن الإسلام، بتتكلم عن نقول هذا الإسلام من ناحية الخصائص، تتكلم عن الإسلام من ناحية الأنظمة التي تقام بها الحياة. فكان فيها الإشارة إلى الكلام عن النظام الاقتصادي، وحنجد الكلام عن النظام السياسي، النظام الاجتماعي، نظام الحكم، نظام الجهاد، نظام الفتية، نقول نظام الجريمة والعقاب، وإلى غير ذلك من الأنظمة التي تقام بها الحياة وتقام بها الدولة. وبالتالي نقول الإسلام حينظم هذه العلاقات بين الأفراد، بين أفراد المجتمع، حتى يكون مجتمع متماسك، سواء كان بين المسلم والمسلم أو المسلم وغير المسلم. يبقى نقول سورة البقرة يبقى دي من أول الصور أو من أوائل الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قلنا لأن هذه الصورة التي يكون بها المجتمع، يكون بها المجتمع. وتكلمنا قبل ذلك كيف يستفاد بالقصص، قلنا أن القصص ده مش من باب التسلية أو التسرية، مجرد معلومات كده أو ثقافة عن هذه الأمة، لا، ده إحنا بنتكلم قلنا الأمة دي حتاكيد للإسلام والمسلمين، وإن هذه الأمة اللي هو بني إسرائيل نزعت منهم الخلافة والقيادة، وبالتالي حتسلم لهذه الأمة. وكذلك أيضا لابد أن نعلم كيف انحرفوا، كيف انحرفوا. كما أيضا نذكر لما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قلنا هم اليهود، وبالتالي علموا الأمور ولكن حادوا عنها، فأنزل الله عز وجل، كتب الله عز وجل عليهم بالمذلة والهوان والصغار، وباءوا بغضب على غضب. ونقول كل ده ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى نقول لماذا أذل الله عز وجل هذه الأمة، لماذا أذل الله عز وجل بني إسرائيل؟ نقول لأنهم انحرفوا عن الكتاب، بل نحوا الكتاب بالكلية، والتنحية دي بدأت بالتدرج، يعني نقول لم ينحوا الكتاب مباشرة كده دفعة واحدة، ولكن على مراحل تدريجيا حتى انحرفوا تماما عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. بدأت هذه الآيات بهذا النداء الذي نادى الله عز وجل به على بني إسرائيل. يبقى كان أول نداء بترتيب المصحف هذا النداء الذي نادى الله عز وجل به على جميع الخلق، على المؤمن وعلى الكافر، على الطائع وعلى العاصي، على البر وعلى الفاجر، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر وعلى العبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يأتي ذلك النداء على هذه الأمة بعينها، يا بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو العبد الصالح، يا أبناء العبد الصالح، يذكرهم بصلاح الأب، قلنا حتى يكون دافع أن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى طريق ربهم المستقيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأنفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الآيات أول ما بدأت هذه الآيات، بدأت الآيات بهذا النداء، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إياي فارهبون، آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. التذكير بالنعم، ذكرنا من ضمن المرتكزات يبقى إن إحنا نقابل النعم بالشكر والعبودية، لا نقابل النعم بالنكران والجحود. وربنا سبحانه وتعالى بيذكر العباد بنعمه، قلنا لأن ده أحرى إن العبد يقوم على الطاعة لما نتذكر منن الرب سبحانه وتعالى، هذه نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده الإنسان في حاجة شديدة إلى تذكر النعم. ونقول ليس المسألة في تذكر النعم ثم عد النعم، ولكن كيف نرى النعمة. يبقى كيف نرى القلب؟ هذه النعمة. واللسان نقول لا يفطر أبدا عن شكر الرب سبحانه وتعالى، ونعمل شكرا وعبودية لله سبحانه وتعالى من خلال ما أنعم الله عز وجل به علينا. لذلك دي نعم. لذلك قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة إتمام الشريعة دي نعمة من نعم الرب. قلنا احنا عارفين أنها نعمة، لكن يا ترى القلب بيرى أنها نعمة فعلا؟ يعني القلب يرى؟ يبقى نقول عايزين إيمان جازم، يعني إيمان رؤية حقيقية، يعني رؤية حقيقية من خلال القلب، من خلال القلب. وبالتالي إزاي نتذكر النعم؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. وكما قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي أسلمكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى أنا بنعرف منة ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل استفاني على الإسلام، وأن الله تعالى هدانا للطريق المستقيم، وأن الله تعالى علمنا من الكتاب ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا هنقرأ في, في, في, في الآيات: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. منا هل يا ترى احنا فعلا بنرى ذلك؟ ممكن اللسان يقول، يعني احنا نفرق ما بين امرين، ان اللسان يقول ده نقول يعني امر مفروغ منه، لكن احنا عايزين نرى النعمة من خلال رؤية القلب للنعم. لان القلب لو رأى النعم هنجد ان الجوارح هتستجيب لطاعة ربها سبحانه وتعالى. يبقى احنا نقابل النعم بالشكر والعبودية، لا نقابل النعم بالنكران والجحود، حتى لو كان هناك اعتراف باللسان. يبقى اعتراف اللسان ده نقول ما أيسر الكلام، ما أيسر الكلام. وتعلمنا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا. يبقى ده قول باللسانه، لكن احنا عايزين نشوف حقائق الإيمان من خلال التطبيق. كما بينا قبل ذلك القاعدة التي نريد أن نسير عليها، أن سلوكياتي تحكي إيماني، لا نقول أقوالي تحكي إيماني. ما أيسر هذا الأمر، ما أيسر أن أتكلم عن عقيدتي، ولكن لا أريد مثلا الكلام باللسان ولسان الحال مخالف لذلك. لا، يبقى لسان الحال موافق للسان المقال. يبقى إن نطق الإنسان باللسانه نقول عمله حاله يحكي ذلك الأمر، وبالتالي سلوكياتي تحكي إيماني، سلوكياتي تحكي إيماني. وذلك كما قال الله عز وجل أيضا من باب المنة على الصحابة رضي الله عنهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى على ذلك يبقى نعمة الأخوة، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة. وبالتالي لما أنا أرى النعمة بقلبي أنظر بقى إزاي أعبد ربي سبحانه وتعالى. ونقول أن الله تعالى أيضا من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل ألف بين قلوب الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جمع بين القلوب، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى نعمتان مغبون فيما كثير من الناس: الصحة والفراغ. نعمة نقول احنا عارفين انها نعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنصدق، نصدق هذا الكلام، لكن احنا عايزين تصديق القلبي. لو نزل الكلام ده في القلب لرأينا ذلك على الجوارح، رأينا ذلك على الجوارح. لذلك كان الإرشاد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. ألا هي القلب، الاهتمام بالقلب. عشان كده أرى النعمة بقلبي، أرى النعمة بقلبي، مش تذكر النعمة باللسان. أقول الله ده نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كثيرة، الله عز وجل أعطانا يعني الصحة وربنا سبحانه وتعالى وسع علينا في المعيشة وأعطانا سبحانه وتعالى من أصناف المال، أعطانا الولد، أعطانا الزوجة، ونعدد الكلام ده باللسان فقط. لا، احنا عايزين إذ كنا بنعدد باللسان فنقول أنا عندما أنطق بلساني أنطق بما كان في قلبي. نقول اللسان ده آلة تترجم ما في قلبي، يعني نقول كده اللسان آلة تترجم ما في قلبي، زي بالضبط كده يعني إني لا أحبك. يا ترى الكلام ده، الحب ده عمل قلبي، فاللسان سهل قوي يقول الكلام ده، بس الكلام ده فعلا من القلب ولا لا؟ من القلب. أصلا هو لابد يكون من القلب، واللسان يعبر عن ذلك. فكان أول يعني ما يذكر ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء وهذه الطائفة لما نادى عليها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يبقى على ذلك محتاجين نتذكر النعم. ذكرنا أن احنا لما نيجي نقرأ الآيات، احنا مش نقرأ الآيات يبقى دي آيات، يعني ما تظنش أن هذه الآيات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى اليهود لأن دول الكلام عليهم يا بني إسرائيل وخلاص. لا، كما بينا أن الآيات دي كلها رسالات الرب سبحانه وتعالى، وأنا أنظر إليها أنها رسالات الرب سبحانه وتعالى إلي. يبقى ده خطاب الرب سبحانه وتعالى موجه إلي، إما أنه هو أساسا بيبقى فيه أوامر مباشرة، وبالتالي على ذلك يا أيها الذين أمنوا يبقى بنتبه، أو كان خطاب بطريق غير مباشر موجه إلى هؤلاء قلنا حتى يعني ننتبه، حتى ننتبه احنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء ويذكر هؤلاء بالنعم. وكذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى يذكره بالنعم: يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يبقى دي نقول ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بتذكر النعم، تذكرنا. يبقى الحديث عن بني اسرائيل ما بينقطعش عن الخطاب ليا. يبقى لما اجي كده يا بني اسرائيل، يا ترى دول اقول انحرفوا ازاي، ايه نقول الأمة ديت كانت عاملة ازاي؟ يبقى انا بتعامل كده لازم اكون على معرفة وعلى الحقيقة بوضع هؤلاء، وكذلك بنتبه كيف انحرفوا، كيف انحرفوا. يبقى قابلوا هذه النعم بالجحود والنكران، ولم يقابلوا هذه النعم بالشكر والعبودية. وبالتالي نقول قد يعترف الإنسان بنعمة رب سبحانه وتعالى عليه باللسان، ولكن نقول القلب لم يرى ذلك. احنا عايزين رؤية القلب، رؤية القلب. فقال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال يذكر ربنا سبحانه وتعالى بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يبقى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال: ويشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه الصورة بعض أو أفراد هذه النعم، كما سيذكر ربنا سبحانه وتعالى كيف أنجاهم من آل فرعون، وأن الله تبارك وتعالى كيف عفى عنهم من بعض هذه المخالفات كما سنذكر. اذكروا نعمتي، يبقى النعمة ده يا ترى إيه هي النعمة؟ إيه هي النعمة؟ زي نقول اذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، هل النعمة دي مقصورة على المال؟ طب مقصورة على الصحة؟ مقصورة على العلم؟ اذكر بقى النعم، النعم، ولابد ان انا ارى النعم، يعني وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلى ذلك يقول لك انا مش هنقدر نحصي نعم الرب، ده كلام صحيح، لكن افراد النعم لابد الوقوف عليها. الاسلام كما بينا هذه نعمة من نعم الرب، اتمام الشريعة نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، الايمان نعمة من نعم الرب، القرآن نعمة من نعم الرب. نقول اي طاعة هي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي كما بينا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي أسلمكم، ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. شوف النعمة ده هي دائما أنا أتذكر أنني مسلم، وأن الله تعالى اصطفاني على الإسلام، وبالتالي كفى بها نعمة. لابد أن القلب يرى ذلك، يرى هذا الأمر، إن الدين عند الله الإسلام، والله تعالى اصطفانا على ذلك الدين. نقول عشان تعرف النعمة دي لو نزعت منك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يبقى لو الإنسان على غير هذه الملة ومات على ذلك كان من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة. يبقى على ذلك انظر النعمة كده لو نزعت منك. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. يبقى دي نعم ربنا سبحانه وتعالى. طب لو ربنا نزع النعمة دي عني، لو نزع النعمة هذه، نزع عنا هذا الإسلام، نقول على ذلك خسر الإنسان الدنيا والآخرة. فلذلك بيستمسك الإنسان بدين رب سبحانه وتعالى. فاستمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. عضوا علي بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعمة عشان تشوف النعمة انظر كده لو نزعت منك هذه النعمة، لو نزعت منك هذه النعمة، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا البصر فهذه نعمة، نعمة رب سبحانه وتعالى. طب لو نزع عنا البصر شوف حياتك تبقى سايرة ازاي، تخيل كده حياتك تبقى سايرة ازاي. نقول لو ربنا سبحانه وتعالى منع عنك الكلام شوف حياتك تبقى سايرة ازاي، الى غير ذلك من نعم الرب سبحانه وتعالى الكثيرة اللي هو الانسان بيحتاج ان ينظر الى حاله الى نفسه حتى نرى نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. فلذلك قال اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، قال والمراد ذكر هذه النعم بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحب ربي ويرضى. يبقى نقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما اعطانا النعم دي اعطانا ليه؟ عشان احنا نستعمل هذه النعم فيما يقرب العبد الى ربه. المال ده نعمة، المال نعمة، المال نعمة، لكن يتوقف بعد كده على استعمال الناس. ساعات نقوله ده المال نقمة، لا، عمر ما كان المال نقمة، عمر النعمة ما تحول الى نقمة، لكن استعمال الانسان لها، استعمال الإنسان. يبقى الصحة دي نعمة من نعم رب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واحد عنده صحة كده بس بيستعملها في الظلم، استعملها في الظلم. يبقى على ذلك نقول يا ترى الصحة مش نعمة، الصحة نعمة، يبقى الوصف إنها نعمة، لكن استعمالاته هي اللي نقول يبقى كانت نقمة عليه، يبقى هي نعمة، ولكن النقمة في استعماله، في استعماله هذه النعمة بصورة خاطئة، بصورة خاطئة. المال ده نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى طالما نعمة يبقى أنا أنظر كده السبيل لشكر الرب سبحانه وتعالى عليه. النعمة دي أستعملها إزاي؟ أستعملها إزاي؟ أقول لك القرآن والسنة ذكر كيف نستعمل تلك النعمة، وأن الله تعالى ما منحنا هذا المال كنعمة لكي نحقق ما نشتهي من ملذات أو شهوات أو ننفق ذلك المال يمينا وشمالا نقول في الدنيا ومظاهر الدنيا ومباهج الدنيا، لا، نعمة قلنا يبقى تستعمل فيما يقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. العمر نعمة، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، ولكن نقول هناك من يقوم بتضييع هذه اللحظات، نقول بقى في غيبة في نميمة حتى لو كان في أمر مباح، ولا ينتبه إلى صرف هذه النعمة لطلب الآخرة. نعمة مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى العمر ده منحة من الرب سبحانه وتعالى، نعمة من الرب سبحانه وتعالى. يبقى لازم أفكر كده مع كل نعمة أفضل صورة للاستعمال، أفضل صورة للاستعمال. يبقى الصورة التي أستعمل بها هذه النعمة، أي نعمة أعطاها الله عز وجل لنا لكي نصل من خلالها إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، نحقق ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضاه. فلذلك كان التذكير بالنعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يبقى المراد ذكر النعمة بالقلب اعترافا، يبقى لازم أراها، أرى النعمة، أراها، أراها بقلبي وباللسان ثناء، يبقى شكر الرب سبحانه وتعالى على منح لنا هذه النعمة وبالجوارح باستعمالها فيما يحب ربي ويرضاه. يبقى أستعمل دي فيما يقربني إلى ربي سبحانه وتعالى. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وهو ما عاهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقام شرعه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا ذلك العهد، أن نؤمن بالله عز وجل وأن نؤمن برسله وأن نؤمن بكتبه، وكذلك أيضا أن نقيم ذلك الشرع، أن نقيم ذلك الشرع. أقول لك كده الله عز وجل أمرنا ونهانا، لماذا أمرنا الله عز وجل؟ لكي نمتثل، ولماذا نهانا؟ حتى نجتنب. نقول هذه علاقتنا أو تعاملنا مع الأوامر، تعاملنا مع الشرع، إقامة هذا الشرع. نقيم الشرع إزاي؟ يبقى أنا أستجيب لربي سبحانه وتعالى، ما أمرني به أمتثل هذا الأمر، ما نهاني عنه أنتهي. ولذلك كما قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أدل علاقتنا بالكتاب والسنة، علاقتنا بشرع ربي سبحانه وتعالى. وقلنا أن المعالم دي أنا لابد من تدقيق النظر في قلبي أن دي معالم قائمة، دي مرتكزات قائمة، مرتكزات قائمة. المسلم كده يميز عن غيره، يميز بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا، سمعنا وطعنا. وبالتالي ما ينبغي أن نكون كأمثال هؤلاء الذين قالوا سمعنا وعصينا. وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي عليه الصحابة رضي الله عنهم، كما سنذكر في خواتيم سورة البقرة لما نزل كده: لله ما في السماوات وما في الأرض، أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. أن لما نزلت الآية دي الصحابة رضي الله عنهم يعني انتبهم خوف ورعب شديد، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب، وقال رسول الله: حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه الآية لا نطيقها، الآية دي أساسا لو طبقت هلكنا. الصحابة مش بيعترضوا رضي الله عنهم، الصحابة مش بيعترضوا، ولكن ده نقول لو طبق علينا الأمر ده إحنا هلكنا تماما، هلكنا. فعلى ذلك يا ترى ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى ده اللي بيميز المسلم، أنا مؤهل كده كما نادى الله عز وجل عليه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى إحنا لابد من قبول الإسلام جملة وتفصيلا، وبالتالي كل أمر ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا مؤهل كده إلى امتثالي، يعني أنا واقف كده عشان أخذ الأوامر وأقوم بالتنفيذ، لازم أكون التأهيل ده تأهيل موجود داخلي، إن أنا أستقبل الأمر ثم أقوم بالتطبيق، وكذلك أستمع إلى هذا النهي ثم أقوم بالاجتناب. ده حالي كده، حالي. يبقى لازم نكون مؤهل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيبقى أنا مؤهل تماما كده. نقول ما يميز السمت الذي يميز به المسلم عن غيره: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، بسمع أنا بس بنفذ إمتى؟ مجرد ما يأتيني الأمر. أنا نقول أذني كده صاغية تماما لكي أستمع إلى أوامر ربي سبحانه وتعالى، ونقول أنا أساسا قلبي والجوارح مهيئة تماما أن تقوم بالتنفيذ. يبقى سواء كان بالسلب أو الإيجاب، افعل فعلنا، اترك تركنا، يبقى ده حلنا: سمعنا سمعنا وطعنا، لسنا كحال هؤلاء. يبقى الخلق الذي يميز نقول أهل الكتاب أو من كان على غير ملة الإسلام أنهم يقول سمعنا وعصينا، لكن الخلق الذي يميز به المسلم أنه سمعنا وأطعنا. ولذلك قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يبقى على ذلك نقول يؤمنون بربهم ويؤمنون برسالة ربهم ويقيمون ذلك الشرع في حياتهم. وفي بعدكم يبقى نقول يجازيهم ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، يجازيهم ربنا سبحانه وتعالى على ذلك بالجنة. يبقى لو أطاع لجزاه الله عز وجل بالجنة، ولو عصى لكانت المجازاة بالنار. قال: ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، هو الرهبة من الله تبارك وتعالى: وإياي فارهبون. الخوف من الله، الخوف من الله، والخوف من الله سبحانه وتعالى دي ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان. يعني إذا لابد يبقى فيه خوف من رب سبحانه وتعالى، خوف ذلك الذي يخوف الله عباده: يا عبادي فاتقون. ذلك الذي يخوف الله عباده: يا عبادي فاتقون. ربنا سبحانه وتعالى بيخوف العباد من النار، ده عشان نخاف، عشان يبقى نرتدع ننزجر. والخوف من الله يبقى دي ثمرة معرفة العبد بربه ورؤية العبد لليوم الآخر. الثمرة هو الخوف من الله. ولذلك احنا لو نظرنا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة أصحاب الغار، منهم الرجل الثاني كاد أن يقع على المرأة فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وترك الدنانير. يبقى ذكرته بالله، خاف وارتدع، وبالتالي ترك. أن أقول هو أوشك على الوقاع مع المرأة، أوشك، وبالتالي لما قالت له اتق الله ذكرته بالله سبحانه وتعالى. يبقى وجود الخوف اللي خلاه أساسا يعني يقوم عن المرأة، حتى نقول أنه كاد أن يقع عليها، ولكن أول ما ذكر ذلك الرجل ربه قام عنها وترك الدنيل خوفا من رب سبحانه وتعالى. خوف ممكن الإنسان نقول إذا توفرت دواعي المعصية تذلل القدم في ذلك، تذلل القدم، ولكن يا ترى ده مش معناها إن هو حينفع عنه الإيمان. ما احنا عندنا المرأة الغامدية رضي الله عنها وقعت في الزنا وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتتطهر من ذلك الذنب، إيه اللي دفعها كده؟ الخوف من الله عز وجل. نقول له طب الخوف من الله ما يوقعنيش الأول في المعصية، كل بني آدم خطاء، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تتوافر دواعي المعصية فتذل القدم، تذل القدم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ده الكلام على المتقين أهو، يبقى الكلام هنا على المتقين في آل عمران. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، يبقى بنتوب إلى الرب سبحانه وتعالى، بنتوب إلى الرب سبحانه وتعالى. دي المعاصي، يعني نقول ربنا سبحانه وتعالى كما قال لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل ابن آدم كتب عليه حظ من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، أدرك ذلك لا محالة. يبقى على ذلك في ذنوب، احنا لا نتعمد الذنب، ولكن نقول قد يقع ذلك الذنب الإنسان سهوا أو جهلا، أو نقول توفرت دواعي فكان ضعف الإنسان، وبالتالي لكن يعني ترى حيتمدل يعود ثم يتوب إلى رب سبحانه وتعالى. فكان الخوف من الرب سبحانه وتعالى، خوف موجود، لكن ممكن تذل القدم، ممكن تذل القدم. هذه المرأة الغامدية رضي الله عنها، هذه معاذ بن مالك رضي الله عنه، وقع في هذه الجريمة، ولكن كانت النتيجة يا ترى لماذا أتى وقدم نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الخوف من الرب، الرؤية الصحيحة لليوم الآخر. فانزلت القدم، عاد من قريب وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى، فأمرهم بسبب الحمل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة من الله تبارك وتعالى. نقول دايما كده الإيمان باليوم الآخر لما يصور بصورة صحيحة في القلب هو المحرك، هو المحرك دايما لفعل الطاعة واجتناب المعصية، واجتناب المعصية. يبقى ده المحرك، رؤية الإنسان للآخرة، رؤية بقى الإنسان للآخرة كما صور لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك لما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم شأن المغتاب ده، شأنه في الآخرة عذابه يكون إزاي، لما رأى هذه الرؤية ورأى هؤلاء أقوام لهم أصفار من نحاس، وبالتالي قال يخمشون بها وجوههم وصدورهم. لما سأل قال ده بتوع أهل الغيبة، أهل الغيبة ما دول، يبقى ده العقوبة بتاعتهم. يبقى الواحد لما يجي كده يجلس في مجلس هيبدأ في غيبة، يبقى الصورة دي تظهر أمامك كده، تظهر أمامك. يبقى تخيل كده أصفار من نحاس تخمش بها وجهك وصدرك، أمر صعب جدا، أمر صعب جدا. فلما أنا أساسا أبقى معاين لهذا هذه العقوبة هتجد بتبقى راضعة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر في إقامة حد الزنا على الزنا أن يشهد هذا العذاب طائفة من المؤمنين، قلنا الآن دي صورة، يبقى المشهد ده ما بيخفاش عليه أبدا، ما بيخفاش. لو نفسه حدثته أن يفعل ذلك الأمر فرؤيته لهذه المشهد يجعله يرتدع ويرجع قرأ، ولا أبدا يتجرأ على فعل المعصية. وإياه فرابون الرهب، الخوف من الله عز وجل، خوف ده الخوف ده مكانه في القلب، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى دي ثمرة الإيمان، ثمرة معرفة العبد برب سبحانه وتعالى، تعظيم العبد الرب سبحانه وتعالى، وكذلك الرؤية، رؤية الآخرة بالتصور الصحيح، رؤية كده محركة للقلب. مش احنا عارفين، احنا كان بينا قبل ذلك احنا عارفين امر الاخره ونتكلم كده عن احداث الاخره، نتكلم بدقه عن احداث الاخره، لكن نقول اين هذه الاحداث من قلبك؟ الاصل كده اننا تنزل في القلب، لو نزل في القلب بقت الرؤيه واضحه، يبقى اي مجلس غيبه هتبعد تماما. لو رايت مجموعه مهما كانت حبك لهذه المجموعه، هذه الافراد، فعلى ذلك لا تنازل، لا تنازل. نقول ان الرؤيه اصبحت الصوره واضحه امامي، واضحه. يبقى أصفار من نحاس أخمش بها الوجه والصدر، أمر حيبقى صعب جدا، أمر صعب. ونقول آدي اللي كان يخوض باللسان، وآدي اللي كذا وكذا كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي صور أراها، أراها دي تدفعك تصغر الإنسان، تردعه ألا يتقدم ولا يتجرأ على فعل المعصية. فالخوف من الله عز وجل ثمرة الإيمان. انظر بقى فين الخوف من ربك سبحانه وتعالى في قلبك، أين ذلك الخوف؟ يبقى نقول آدي الغش، آدي نقول الخداع، آدي التدليس، آدي كذا وكذا. فين الخوف من الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى الخوف من الرب سبحانه وتعالى ممكن كلمة تقال، كلمة تقال، لكن حقيقتها بقى الخوف ده عمل قلبي أساسا، خوف ده عمل قلبي. ففين الخوف من الرب سبحانه وتعالى؟ ده مش حياتي أبدا إلا لما أتعرف على الرب سبحانه وتعالى وتنزل هذه المعرفة في قلبي، حتى أنشأ منها الإجلال والتعظيم لله عز وجل. وكذلك أصور أمر الآخرة في قلبي، أمر ما يغيبش، مشاهد لا تغيب، كأنها مشاهد حية رأيناها في حياتنا. شوف مشهد حي كده تراه في حياتك، يبقى المشهد ده العين رأيته والقلب وعاه، العين رأيته والقلب وعاه. فكذلك مشاهد الآخرة وعاها القلب، رآها، رأيناها، وكأننا رأيناها رأي العين من خلال وصف القرآن، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وعاها القلب. يبقى صور لا تغيب عن ذهن الإنسان ولا عن عقل الإنسان. قال الله تعالى: وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون. ثم أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يتم هذا الإيمان ولا يصح إلا إن آمنوا بهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالإيمان به وباتباعه، أمرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، والإيمان بما أنزل الله عز وجل على رسوله ألا وهو القرآن، الإيمان بما أنزل عليه. وذكر الداعي لإيمانهم فقال: مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم. لما دعاهم ربنا سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقوموا باتباعه والإيمان بما أنزل الله عز وجل عليه من هذه الآيات، فذكر الله عز وجل الداعي لهذا الإيمان مصدقا لما معكم، موافق له، لا مخالف ولا مناقض لما بين أيديهم. يبقى نقول على ذلك ليس هناك مخالفة، وده نقول حجة عقلية. انظر كده فين المخالفة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر كده، انظر في شوفات الاختلاف، لا تجد أي نوع من أنواع التناقض ولا الخلاف أبدا بين آيات الرحمن. وهذا مصدق لما معهم، نقول لأن كل نبي من هؤلاء الأنبياء كعيسى وموسى يبقى كانوا يدعون هؤلاء إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه موجود عندهم في التوراة. يبقى وصفه موجود في التوراة، آدي الوصف، يبقى هذا ينطبق عليه الوصف تماما. وبالتالي كما قال عيسى عليه السلام يعني لما دعا بني إسرائيل، يبقى أنه لما جاءهم مصدقا لما بين يديه من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يبقى على ذلك نقول عندهم أن هناك رسول سيأتي من بعد عيسى. وكذلك آدي أوصاف الرسول كلها تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ميثاق أخذه ربنا سبحانه وتعالى على الأنبياء: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى نقول أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء أنه متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يصدقوه ويؤمنون به وينصرونه. وأخذ عليهم، نقول لما بيأخذ كده أو لما يوجه الأمر إلى الأعلى فنقول الأدنى يدخل فيه: يا أيها النبي اتق الله. يبقى احنا كلنا داخلين في الخطاب ده، لما يوجه الخطاب للأعلى فنقول الأدنى يدخل في ذلك الخطاب. فلما هذا الكلام أو هذا الميثاق أخذ على الأنبياء فهو في الحقيقة أخذ على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء. فإن كان هو يقول أنا من أتباع عيسى أو من أتباع موسى، يلزمك عند ذلك أن تؤمن بذلك الكتاب، يلزمك أن تؤمن بذلك، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين، يبقى أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى متى خرج، ويؤمنون بالرسالة التي أنزل الله عز وجل عليه، وأخذ الله عز وجل عليه ذلك الإقرار. يبقى ده نقول للنبي، لهؤلاء الأنبياء ولأتباعهم، فيلزم هؤلاء أن يتبعوا ويؤمنوا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، بيبادروا كده إلى الإنكار والكفر. ولذلك قصة حيي بن أخطب وياسر أخوه كما تحكي لنا صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي لنا كده وقالت أن ياسر أبوها حيي بن أخطب وعمها ياسر بن أخطب لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي دار الحوار وسمعت الحوار اللي دار بينهما، وبالتالي قالت هو قال نعم هو ده الموصوف في التوراة. طب إحنا هنفعل إيه؟ قال له عداوته متى حينا، يعني طب هو اللي جاب التوراة، الكلام صحيح. طب إيه المطلوب؟ نؤمن به بقى أبدا. لكن آدي ختم الله عز وجل على قلوبهم، فما كان الإيمان أن يدخل في هذه القلوب السوداء المظلمة. فعلى ذلك نقول عرفوا الحق، نعم، وتبين لهم الحق، تبين لهم الحق، ولكن ماذا فعلوا؟ حادوا عن هذا الحق. يبقى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، عارفين الحق. ونقول على ذلك آدي القرآن نزل مصدقا لما بين يديهم، ونقول أن التوراة والإنجيل دعوا أيضا هؤلاء إلى الإيمان بربهم سبحانه وتعالى، والإيمان بهذا الرسول الذي يأتي من بعد عيسى عليه السلام، وكذلك الإيمان بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه. ولكن كما قال الله عز وجل ولا تكون أول كافر به، فكانت المبادرة منهم والمصارعة، نقول مصارعة كل الإيمان، المصارعة إلى الكفر والعداوة. وذكر الله عز وجل من أحوال هؤلاء ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياه فاتقون. نقول يا ترى إلا دفعهم إلى هذا الأمر؟ حب الدنيا، إصرار الدنيا على طلب الآخرة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يصبح رجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في لحظة يبقى باع الدين بالدنيا، يبقى طلب الدنيا، ونقول ان هو في المقابل ايه الثمن اللي دفعه؟ نقول الآخرة. يبقى على ذلك الإنسان ينتبه الطلب الحقيقي لنا طلب الآخرة. إياك أن تبيع الآخرة بعرض من الدنيا حتى لو كان بالدنيا بحذافيرها، فهي إنها إلى زوال وإلى فناء، إن لم تزل الدنيا فأنت حتزول عن الدنيا لا محالة. فده نقول أدي تقدمهم للدنيا على طلب الآخرة. عشان كده لابد أن أنا أدقق النظر في قلبي، مكانة الآخرة في القلب قد إيه؟ ممكن تكون مكانة متراجعة بالنسبة للدنيا، نقول الدنيا أخذت أكبر حيز في القلب والآخرة أخذت حيز كده، نقول كأنه فتات. احذر على نفسك، احذر، لو أتى أمر تعارض في الدنيا والآخرة حنقدم عند ذلك الدنيا. ليه بيقدم الدنيا على الآخرة؟ نقول لأن مكانة الدنيا في القلب كبيرة ومكانة الآخرة عبارة عن فتات، يعني نقول مكانة ضئيلة، وبالتالي بنقول حب الدنيا حنقول أنه هو أغلب في قلبي من حب الآخرة. فلو أتى أمر في تعارض بين الدنيا والآخرة بيقدم الدنيا. تتعجب ليه بيقدم الدنيا؟ نقول ارجع كده للقلب، هتجد ان حب الدنيا او الدنيا لها المعلم الكبير، لها مكانة كبيرة، احتلت مكانة كبيرة في القلب، ولو ذكرت الاخرة في القلب فكان لها مكانة ضئيلة. الى المطلوب كده ان احنا القلب نهتم به، وتبقى المكانة اللي تحتلها الاخرة هي المكانة العظمى، اما الدنيا فهي فتات. الدنيا دي عرض، يعني ممر كده احنا بنمر في الطريق ده الى الاخرة، ولكن الاخرة هي الموطن. يبقى الاخرة الموطن، اما الى جنة واما الى نار. ولذلك كما قال الله عز وجل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ننتبه كده، الامر ده بيحدث معانا، ممكن يحدث معانا، يعني احنا قلنا احنا ناخد الانتباه، انحرفوا دول ليه؟ ما احنا طلبنا ذلك من رب سبحانه وتعالى ان الله عز وجل يبين لنا كيف انحرفوا. ادي انحرفهم. يبقى اول حاجة انا لازم يكون عندي تذكر النعم، وبتذكر النعم واراها بقلبي كده، ونقول تستعمل الجوارح في لهذه النعم، نقول فيما يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي بادي المرتكز النعم اتذكرها وقابل النعم بشكر عبوديه، وانتبه كده الى مساله النكران والجحود، وانتبه ايضا ما كنش ممن يذكر النعم بلساني، ولكن نقول ولسان الحال نقول وكأنه جاحد بهذه النعم، فأنا انتبه شديد. وكذلك إياك أن تشتري الدنيا بالآخرة. لما أنت تفكر في حال هؤلاء ازاي يعني الشر الدنيا بالآخرة؟ ما احنا ممكن نقع في ذلك، نقول لأنه هو أساسا الإنسان بيولد حب الدنيا ده مركوز في الفطر أصلا كده، حب الدنيا مركوز في الفطر. أنا المطلوب كده أغير المعادلة دي، معادلة أن يكون قلبي يملأ حبا للآخرة، فلازم أنا يبقى عندي تصور الآخرة، وكذلك أيضا حب للآخرة لازم يبقى مقدم. يقدم إزاي؟ نقول لما تحتل الآخرة مكانة كبيرة في القلب تتراجع معها الدنيا، تتراجع الدنيا. لما يبقى فيه تعارض بين الدنيا والآخرة نقول يعني أمر ميسور جدا أن احنا نقدم الآخرة. ده اللي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، يعني قبل الإسلام شوف الصحابة كان شكلهم إزاي، بعد الإسلام شوف الحال إزاي، فدي معادلة اتغيرت، وبالتالي بقى كانت الدنيا والآخرة، تراجعت الدنيا أمام الآخرة، فكانت المكانة المحتلة في القلب للآخرة، للآخرة، فتصوروا ذلك الأمر، وعلموا أن مهما طالت بهم الدنيا، مهما كان متاع الدنيا فإنهم إلى زوال، متاع حنسيبه، لكن الآخرة نقول متاعها دائم مستمر لا انقطاع فيه. طب يطلب ايه؟ نقول ده الانسان العاقل هيطلب الباقي الدائم ويترك الزائل القليل ده، ده هي اساسا قليلة. ولذلك لما نشوف الصحابة ازاي بينفقوا المال بتاعهم، ازاي بيضحوا بهذا المال، نجده كده ينفق المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد لما بينظر ويفكر كده بنفسية الصحابي ده، يعني الامر صعب عندنا، صعب عندنا، لكن هم دي نفوس تم علاجها، فسكنت هذه النفوس واطمأنت هذه القلوب لربها سبحانه وتعالى، وكذلك كانت مصدقة بوعد الله عز وجل، مصدقة بوعد الله سبحانه وتعالى. فده كان حالهم، يعني ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فهم غيروا، ما الصحابة ده إيه اللي غير الصحابة؟ القرآن، القرآن اللي بين إيدينا هو ده اللي أنشأ الجيل القرآني اللي هم قادوا العالم ونشروا ذلك الدين. نقول إزاي كلام ده تربوا؟ إزاي ده تربوا؟ فطرة وجيزة جدا، فطرة وجيزة، بس نقول إن هم تربوا هذه التربية تربية شاملة كاملة، تربوا عن طريق القرآن، ما كانش في كتب، ما كانش في بقى كتب، كتب في التربية، كتب في كذا، لا، اتربى عن طريق القرآن. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إيه اللي بيدفعنا إن احنا نقدم الدنيا على الآخرة؟ نقول الدنيا لها المكانة. إذا لابد من تغيير هذا الأمر، تغيير الوضع ده، يبقى الآخرة هي التي لها المكانة، أطلب الآخرة. وبالتالي لو تعارض الدنيا والآخرة نقول بلا تفكير، كان بلا تفكير يقدم الآخرة، يقدم الآخرة، يبقى نقول الترتيب عنده ترتيب موجود، يعني لسه مش هيبقى فيه تنازع داخلي، لا، هو قضى على ذلك التنازع، قضى. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نقول كيف كانوا يندفعون للجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله غالب الحال ان يموت الانسان، غالب الحال. نقول لا، ده كان فيه التنافس ما بين الاباء والابناء، الاب يقول لابنه اتركني انا اخرج في الغزوة، لا، ما اتركلكش ابدا ذلك الاب، عايز ينال الشهادة. يعني نقول حرصه على الشهادة ده نتيجة الرؤية، رؤيته للآخرة، رؤيته للمتاع، رؤيته للجنة، ما يكون للشهيد. فكانت الرؤية عندهم رؤية نقول واضحة، رؤية واضحة، فده كان حال الصحابة. فلو تعرض الدنيا والآخرة نقول بلا تفكير يقدمون الآخرة. وذكرنا قبل ذلك قصة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في قصة ذلك الفرس، لما أرسل الخادم عشان يشتري له فرس، شرى الفرس مع من هذا العربي 300 درهم، ولما أتى كده لا، الفرس ده يساوي أكتر من 300. وبعدين قال له طب تبيع الفرس ده ب400 درهم؟ قال ولك يا أبو عبد الرحمن. فعلى ذلك ما زال يزيد في الثمن حتى أوصل الثمن اللي هيدفعه إلى 800 درهم. هو ياخده بال300 كده والبياع راضي، البياع راضي تماما. لا، طب يا ترى ايه اللي خلاه يعمل كده؟ قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم. دارش ينقض يعني هذه البيعه ابدا؟ طب يغمض العينين عن الصفقه دي؟ لا، ما فيش كده، الكلام ده عنده فيش عنده، هو رؤيته للاخره. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم، سواء بقى هيكون لصالحي او يعني لصالح غيري، مش انا هنصحه لما يبيع لغيري نقول له خلي بالك السلعه كده يعني قليلة، ثمن قليل، لا، ده لو كان لنفسي، على نفسي. اتربت الصحابة رضي الله عنهم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ربنا سبحانه وتعالى يعني نقول رب الصحابة عن طريق القرآن، وما تربت الصحابة إلا عن طريق القرآن. بس كل قضية احنا بنقرأ الآيات اللي هم قرأوها، لكن هم كانت نفوس مهيئة للاستقبال والتنفيذ، يهيئ التغيير المباشر. وما فيش حاجة تغير أبدا في نفس الإنسان إلا الإيمان. الإيمان، الإيمان ده لو نزل في القلب كما قال مين هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه، قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. لما سألوا كده هو في حد بيرجع مثلا عن هذا الدين بعد ما دخل فيه؟ قالوا لا، قالوا كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، ينزل في القلب، نزل الإيمان في القلب خلاص. نقول لو اهتز الجبل أو تدكدك الجبل يبقى لا تهتز هذه القلوب، قلوب مؤمنة ثابتة على الإيمان. وبالتالي إحنا ما زال عندنا الدنيا والآخرة، يبقى لعلنا نقول من غير تفكير حنقدم الدنيا، لأن ما حدثش أي نوع من أنواع التغير الداخلي القلب. الصحابة رضي الله عنهم غيروا المسألة على طول، المعادلة تمت، المعادلة أن الآخرة هي المحتلة، الجزء نقول القلب بأكمله، والدنيا نقول عبارة عن فتتعرض بالنسبة لهم. شافوا الدنيا إزاي وشافوا الآخرة، وعينوا الآخرة، عينوها. ولذلك كما قال العلماء عن الصحابة ماتوا قبل أن يموتوا، وماتوا قبل أن يموتوا، ده الصحابة عاشوا بهذا المفهوم. أما اليهود فكما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يبقى نقول بيلبس، نقول الباطل ثوب الحق، يلبس الباطل ثوب الحق. فننتبه كده، الله عز وجل أمرنا بإبراز الحق، بين لنا الحق وأمرنا بإظهار وإبراز هذا الحق، نبرز الحق لأنفسنا ولغيرنا. يبقى أنا بميز الحق عن الباطل ونبرزه لنفسي، يعني ما تدلسش على نفسك، أقول لك لا تغرر بنفسك ولا تدلس على نفسك. انتبه كده انك انت ساعات الانسان يعني بيحاول يعمل نوع من انواع الاقناع لنفسه، او ياتي لنفسه بالمبررات لاقناع النفس، يقول لك خلي بالك لا تغرر بنفسك، هذه مساله. والامر الثاني لا تدلس على نفسك، لا تدلس، الامر محتاجش، ما تدلسش على نفسك، وبالتالي ما تسوقش المبررات لنفسك لكي يكون هناك معصيه او تقاعس عن الطاعه. لا تدلس على نفسك ولا تغرب نفسك ولا تغادع نفسك، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المصيبة كلها أن الواحد ممكن ما يشعرش بهذا الأمر، يبقى ماشي كده ويتمادى في الغي وفي المخالفات ولا يشعر بذلك. نقول قلب مات، لأن حياة القلوب لا تكون إلا بالقرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.